بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتاب السنن النهي عن المثلة قال رحمه الله قرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في كتابه يقول قد وصلنا إلى المثلة, يعني كون الناس مثلون بالقتيل. القتيل ما يحس بشيء, القتيل ليس بميت إيلامه, الميت ما يحس بآلام ولا يحس بمثلة. لكن كفار قريش مثلوا بالأنصار, مثلوا بقتل أحد, ولكن هذا ما نفعهم بشيء لأن الميت ما يحس بشيء. قتلته خلاص مات الميت, لو تقتل تقطع يديه ورجليه ما حس بشيء. لا, ليس بميت ميت إيلامه, ما يألم شيء ولا يحس بشيء. يقول النسائي رحمه الله حدثنا النهي عن المثلة. المثلة هي أن تقطع يديه الإنسان, تقطع أذنيه أو تقطع مثلا شيء من أصابعه أو تقطع من رجليه أو تقطع, وهو ميت ميت ما يحس خلاص. يقول حدثنا محمد بن المثنى, محمد بن المثنى قال حدثنا الصمد بن عبد الوارث. نعم, عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا هشام, هشام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى قتل أحد أمر بالمثلة. النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى قتل أحد وأنه مثل بهم, قطعت آذانهم وقطعت ألسنتهم وقطع شيء من خشومهم وقطع شيء من أصابعهم وقطع شيء, أمر بالمثلة في الأحد, لكنه لم يبرح من المكان حتى نزل الوحي بالنهي عن المثلة. مات وقتل خلاص انتهى, مثلة ما تفيدكم شيء. أنت يا الإنسان قتلت القتيل ما تفيد شيء, كونك تأخذ من يديه ولا من رجليه ولا من أذنيه ولا من شيء ما يفيدك شيء. يقول أنس رضي الله عنه فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب ويأمر بالصدقة وينهى عن المثلة. بعدها كالساعة التي أمر بالمثلة جاء الوحي بالنهي عن المثلة. قتلت القتيل خلاص اتركه لأنه ما يحس بشيء ولا يفيدك شيء, المثلة ما تفيدك شيء. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب فيحث على الصدقة والزكاة وينهى عن المثلة. المثلة لا يجوز في شريعة الإسلام, لا تجوز أن تمثل حتى ولو كفار, لو كانوا كفار لا تمثل بهم. قتلت خلاص اتركه. نعم. الصلب قال رحمه الله أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو عمرو العقدي عن إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال, زان محسن يرجم أو رجل قتل رجلا متعمدا فيقتل أو رجل يخرج من الإسلام يحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الصلب. الصلب يعني أن الصلب جائز في الشريعة الإسلامية لأنه ورد حينما العرنيين قتلوا راعي الرسول وسمروا عليه صلبهم. بعض الشراح أو بعض من يتفلسف يقول له هذا الصحابة اللي فعل بدونها, الصحابة فعلوا شيء ما أمر به الرسول ولا نزل وحي به, هذا فلسفة وتحكم لا دليل عليه. الشاهد أن الرسول هو اللي أمر بالصلب وأمر بتسمير العيون وأمر بقطع اليد والرجل, الرسول هو اللي أمر بأمر الله تعالى وتقدم. نعم نزلت الآية بعدما فعل, لكنه فعل نزلت الآية بموافقة ما فعل عليه الصلاة والسلام ولم يفعل شيء إلا بأمر الله تعالى وتقدم. أما الصحابة فلم يفعلوا شيء حتى يأمرهم الصلب, افعلوا كذا افعلوا كذا, يفعلوا شيء بدون أمر الرسول وبدون إذن فعلهم. يقول شراح النساء سندي وزن لا ما فعله إلا الصحابة الرسول. سبحان الله العظيم, الرسول الصحابة يفعلوا شيء ما يقوله الرسول ولا يأمرهم الرسول, والرسول يفعل شيء ما ينزل عليه الوحي من السماء بأمر الله تعالى, هذا مستحيل, هذا مستحيل. بل لو نقول هذا القول ونعتقد هذا الاعتقاد نخرج من الإسلام. اللي يقول إن الصحابة فعلوا بدون أمر الرسول أو إن الرسول فعله بدون أمر الله هذا عذر لا يخرج من الإسلام, لأن الرسول ما يفعل شيء إلا بأمر الله, حتى اللفظة ما ينطقها إلا بأمر الله, ما ينطق عن الله, إن هو إلا وحي يوحى, حتى الكلام ما يتكلم إلا بأمر الله وحي الله تعالى وتقدس. الصحابة لا يمكن أن يقدموا على شيء إلا بأمره عليه الصلاة والسلام, لا يمكن إلا قال افعلوا افعلوا افعلوا يأمروا وإلا ما يفعلون شيء. الشاهد يقول حدثنا العباس بن محمد. العباس بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان. نعم. إبراهيم بن طهمان قال حدثنا عبد العزيز بن رفيع قال عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم غير مسلم إلا بإحدى ثلاث. تقول عائشة النسائي كرر حديثا لمضى مرتين أتابه ثلاث مرات وجابه هنا لا يحل دم غير مسلم إلا بإحدى ثلاث. الثيب الزاني زنى وهو محصن يرجم بالحجارة حتى يموت هو والمرأة. حتى المرأة إذا كانت محصنة فإنهم يرجمون بالحجارة حتى يموتون ويحفر لهم حفر ويرجمون علشان لا يهربون. يرجمون بالحجارة الكبيرة حتى تفضخ رؤوسهم ويموتون من الرجل بالحجارة. أو قتل مسلما معصوما فإنه يقتل قصاصا أو ارتد عن دينه فإنه يقتل حينئذ. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بواحدة من ثلاث. أما إنه زنى وهو محصن أو من قتل مسلما وهو معصوم الدم أو أنه ارتد عن دينه فيقتل بواحدة من هذه الثلاث. أما غير هذه الثلاث فلا يحل دم المسلم لا يحل مطلقا إلا إذا فعل واحدة من هذه الثلاث. نعم. العبد يأبق إلى أرض الشرك. وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جرير في ذلك الاختلاف على الشعبي. قال رحمه الله ورنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة منصور عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى أرجع إلى مواليه. يقول النسائي رحمه الله العبد المملوك إذا هرب من سيده ولجأ إلى الكفار. هرب عبد مملوك مسلم كان ثم هرب من سيده ولجأ إلى الكفار. إذا استولينا على الكفار ووجدنا العبد من يكون له يرجع إلى سيده. العبد إذا استولينا على الكفار اللي لجأ إليهم استولينا على جيش الكفار ومسكنا العبد هذا المملوك اللي هرب لأنه نعطيه سيده رجع إلى سيده الذي هرب منه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن منصور بن المعتمر قال حدثنا الشعبي عامر قال عن جرير بن عبد الله البجلي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أبق العبد المملوك لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى سيده ويضع يده بيد سيده إلا ما تقبل له صلاة. وإذا أخذنا الجيش الذي أبق إليه العبد فإننا نأخذ العبد ونعطيه سيده. لا يصير غنيمة العبد هذا اللي هرب من سيده وجدناه عند الكفار لاجئ فإنه ما يصير غنيمة يؤخذ ويسلم سيده. قال رحمه الله قرنا محمد بن قدامة عن جرير عن مغيرة عن الشعبي قال كان جرير يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة وإن مات مات كافرا. وأبق غلام لجرير فأخذه فضرب عنقه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال حدثنا المغيرة المخزومي قال حدثنا الشعبي قال كان جرير يحدث عن النبي قال كان جرير بن عبد الله البجلي يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عليه الصلاة والسلام إذا أبق العبد المملوك من سيده ولجأ إلى الكفار لم تقبل له صلاة وإن كان مسلما لم تقبل له صلاة حتى يرجع ويضع يده بيد سيده. يقول الشعبي إنه هرب غلام لجرير فمسكه بعدما استولوا على الجيش مسكه وضرب على المقام. وإن مات مات كافرا. إن مات يقول لم تقبل له صلاة وإن مات على حالة هذه مات كافرا. هذا تمام حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. أما كلام الشعبي ويقول إن جرير هرب له غلام فوجد مع الجيش حينما استولوا على الجيش فضرب عنقه يعني أنه ارتد بزعم جرير أنه ارتد عن الإسلام فضرب عنقه. قال رحمه الله بنى أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا إسرائيل عن مغيرة عن الشعبي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فلا ذمة له. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا المغيرة عن الشعبي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول جرير إذا أبق العبد إلى بلاد الشرك فإنه يرتد يخرج من الإسلام ويقتل لأنه يصير مرتد. إذا ارتد وهرب إلى بلاد الشرك فإنه يصير مرتد ويقتل. هذا كلام جرير. نعم. فلا ذمة له. ها؟ ولا ذمة له، يعني حتى لو وجدناه مع الجيش ما له ذمة ولا له عهد ولا ميثاق. شوف ربع نقطة. الاختلاف على أبي إسحاق. قال رحمه الله برنا قتيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن أبي إسحاق عن شعبي عن جرير رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبقى العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الاختلاف على أبي إسحاق السبيعي، يعني السند اختلف عليه الرجال. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا عن أبي عبد الرحمن قال عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا الشعبي قال عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبقى العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه. يقول جرير إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أبقى العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه، يعني كفر، تدعى الإسلام وكفر، يجب أن تضرب عنقه. قال رحمه الله بنانا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم قال حدثنا إسرائيل ونبي إسحاق عن جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبقى العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن حرب أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق أبوه قال حدثنا جرير بن عبد الحميد قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبقى العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه. يقول جرير رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أبقى العبد إلى بلاد الشرك فقد حل دمه، يعني ارتد عن الإسلام وحل دمه، من وجده فليقتله. قال رحمه الله قرن الربيع بن سليمان قال حدثنا خالد عن عبد الرحمن عن أبي إسحاق عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه قال أيما عبد أبقى إلى أرض الشرك فقد حل دمه. قال أخبرني صفوان بن عمرو قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه قال أيما عبد أبقى إلى أرض الشرك فقد حل دمه. يقول النسائي رحمه الله بسندين حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن الشعبي عن جرير بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم جرير يقول إذا أبقى العبد من سيده إلى بلاد الشرك فإنه ارتد حل دمه، معنى هذا أنه لا يصير غليمة، يعني لو استولينا على الجيش أو استولينا على البلاد وجدنا الغلام هذا ما يصير غليمة، لأنه كان مرتد وكان له سيد يضرب عنقه، ما عاد يرجع إلى الإسلام لازم يضرب عنقه. قال أخبرني صفوان بن عمرو ثم قال أخبرني صفوان بن عمرو قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا الشعبي عن جرير أنه قال أيما عبد أبقى إلى أرض الشرك فقد حل دمه. يعني ما يصير غنيمة، عبد مملوك وجدناه مع الجيش لكن له سيد هرب من سيده، ومدام له سيد ما نجعله غنيمة بل يقتل على طول، لأنه ارتد عن الإسلام ونزع يده من يد سيده فلازم أن يقتل. قال رحمه الله قرنا علي بن حج قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عامر عن جرير رضي الله عنه قال أيما عبد نبق من مواليه ولحق بالعدو فقد أحل بنفسه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك القاضي قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن عامر الشعبي عن جرير أنه قال أيما عبد أبق من سيده إلى الكفار فقد باء بالكفر، يعني حل دمه، من وجده يقتله ولا يستبيحه، ما يقول باخذه عبد مملوك، يقول لك لا، له سيد وأبقى من سيده وهو مسلم وارتد عن الكفار يجب أن يقتل. الحكم في المرتد. قال رحمه الله قرنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرادي قال أنبأنا المغيرة بن مسلم عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عثمانا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بعدا ثلاث: رجل زنى بعد إحسانه فعليه الرجم، أو قتل عمدا فعليه القتل، أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل. يقول النسائي رحمه الله المرتد يقتل، إذا ارتد عن الإسلام يقتل، ومن تكررت عدته فلا توبة له. اللي تكررت عدته جاء مسلما فأسلم وجلس عند المسلم مدة ثم ارتد، ثم جاء مسلما أيضا وجلس عند المسلم ثم ارتد، اللي تكررت عدته لا توبة له، ما يقبل الله التوبة. وكذلك اللي يسب الرسول عليه الصلاة والسلام أو أم الرسول لو كانت كافرة، اللي يسب الرسول أو يسب أم الرسول لا تقبله توبة بل يقتل على طول، واللي تكررت عدته يقتل على طول. هؤلاء لا تقبل لهم توبة ولا نقبل لهم شيء، على طول السيف تضرب أعناقهم الاثنين هذولا، من سب الرسول أو سب أم الرسول لو كانت كافرة أو ما ارتد تكررت عدته فإنه يقتل على طول ولا يقبل له توبة. يقول توب توب، نقول لك ما تقبل توبة، على طول يضرب عنقه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أبو الأزهر أحمد، أبو الأزهر أحمد قال حدثنا إسحاق بن سليمان، إسحاق بن سليمان قال حدثنا المغيرة بن مسلم، ابن مسلم قال حدثنا مطر الوراق قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن عثمان بن عمر رضي الله عنه، يقول يروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعثمان يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المسلم لا يحل دمه إلا بإحدى ثلاث، أما أنه ارتد عن الإسلام فيقتل، أو أنه زنى وهو محصن فيقتل فيرجم بالحجارة، أو أنه قتل مسلما فيقتل بالمسلم قصاصا، يقتل قصاص واحدة من ثلاث. وإلا في المؤمن حصانة، حصانة الإسلام والإيمان، حصن في حصانة الإسلام والإيمان، لا يحل دمه ولا ماله ولا عرضه إلا إذا فعل واحدة من ثلاث، زنى بعد إحصانه أو ارتد أو قتل مسلما فإنه يقتل دمه. قال رحمه الله أخبرنا مؤمل بن إيهام قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جرير عن ابن نضري عن بسر بن سعيد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم مسلم إلا بثلاث، أن يزني بعدما أحسن، أو يقتل إنسانا فيقتل، أو يكفر بعد إسلامه فيقتل. قول النسائي رحمه الله حدثنا مؤمل بن إيهام مؤمل بن إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام قال حدثنا ابن جرير ابن جرير قال عن ابن النضر عن ابن النضر قال عن بسر بن سعيد عن بسر بن سعيد قال حدثنا عثمان بن عفان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يحل دم مسلم الا بواحده من ثلاث، اما زنى بعد احصانه فيرجم، او قتل مسلما فيقتل، او ارتد عن دينه فيقتل، واحده من ثلاث اذا فعلها قتل. قال رحمه الله قالنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن اكرم انه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمران بن موسى عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الوارث بن عبد الصمد قال قال حدثنا ايوب قال حدثنا ايوب السختياني قال عن اكرم بن عمار قال ابن عباس عن عكرمة البربري إذن غير ابن عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من بدل دينه فاقتلوه. لاحظ، من بدل دينه ارتد عن الإسلام فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. اللي يشرك بالله أو يدعو غير الله أو يحلف بغير الله أو يستنصر بغير الله أو مثلا يذبح لغير الله أو يستغيث بغير الله فقد ارتد عن الإسلام فاقتلوه. كذلك الذي يترك الصلاة فإنه يقتل، الذي يترك الصلاة ثلاثا ويدعى إلى الصلاة ويرفض فإنه يقتل كفرا أيضا يخرج من الإسلام. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب بن إكرمة أن ناسا ارتدوا عن الإسلام فحرقهم علي بالنار، قال ابن عباس لو كنت أنا لم أحرقهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله أحدا، ولو كنت أنا لقتلتهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. يقول الإمام النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا أبو هشام أبو هشام قال حدثنا وهيب وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه بلغه أن علي رضي الله تعالى عنه حرق أناسا جعلوه إله مع الله يعني كفروا وارتدوا عن الإسلام وجعلوه رب، صاروا يدعونه من دون الله، يدعون علي من دون الله. والرسول أخبر أنه يفتتن بك فئتين، فئة تكفرك وتقاتلك وفئة تجعلك إله، والرسول عليه الصلاة والسلام لما عمم عليا بغدير خم عممه بعمامة سوداء وقال أشقى هذه الأمة اللي يضربك على هذه فيسيل منها لحيتك من هنا هذا أشقى الأمة وإنه ستكون فتنتين بناس يفتتنون بك ناس يكفروك ويقاتلوك وناس يجعلونك ربا حصل هذا كله فالخوارج كفروا الصحابة وكفروا علي رضي الله عنه وقتلوا عبد الرحمن بن قتله فهو أشقى هذه الأمة والثانين الروافض يعني إله مع الله حتى إنه يقول لما رأيت الأمر أمر منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا قنبر مملوك العبد جابوا حطب وحفر حفر وأججها نار وصار يقلف ارتج ارتج عن دينه قل الله أكبر قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له تبر من إلهية علي تبر من كونه يكون رب علي يقول لا لولا أنك رب ما حرقتنا أنت زادوا زادوا كفر نعود لولا أنك رب ما حرقتنا فأحرقهم بالنار لما رأيت الأمر أمرا منكرا دعوت دعوت أججت ناري ودعوت قنبرا قنبر عبده المملوك حفر حفر للروافض وصار يلقيهم في النار والنار تتأجج من الحطب تتأجج الضوء قال لولا أنك رب ما أحرقتنا فصار يحرقهم بالنار لما بلغ ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لو كنت مكانه ما أحرقتم بالنار اقتلهم يكفي خلاص اقتلهم اضرب عناقهم يكفي لا تحرقهم بالنار فقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا لا يحرق بالنار هو قال ابن عباس لا يحرق بالنار إلا رب النار سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحرق بالنار إلا رب النار لا تعذبوا بعذاب الله يعني النار حتى إن ربنا تعالى وتقدس لام نبيا رصته نملة فأحرق بيت النمل كله فأوحى الله إليه هلا قتلت النملة الحالة ليش تحرق أمة من الأمم تسبح الله وتذكر الله إلى آخر قال رحمه الله ولنا محمود بن غيلان قال حدثنا محمد بن بكر قال أنبأنا بن جريج قال أنبأنا إسماعيل عن معمر عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان محمود بن غيلان قال حدثنا محمد بن بكر محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال قال أنبأنا إسماعيل قال أنبأنا إسماعيل قال حدثنا معمر قال عن أيوب السفياني قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من بدل دينه فاقتلوه من ارتد إلى اليهود أو ارتد إلى النصارى أو خرج من الإسلام أو فعل ناقض من نواقض الإسلام كفر بالله أنكر صفات الله تعالى وتقدس حقيقة أو أنكر أسماء الله الحسنى أو شيء منها أو أنكر شيء من القرآن أو أنكر شيئا من الصلوات والأركان الخمسة أو الأركان الستة فإنه يقتل بدل دينه من بدل دينه في أي بدل بدل دينه فاقتلوه. قال رحمه الله قرني هلال بن علاء قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة قال حدثنا عباد بن العواب قال حدثنا سعيد بن قتادة عن إكرمة بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. نقول النسائي رحمه الله حدثنا هلال بن العلاء قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سعيد بن أبي قال حدثنا سبين سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال قتادة حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من بدل دينه فاقتلوه أي بدل بدل دينه فيه اقتلوه ما يحق له العيش لا يحق له العيش. قال رحمه الله ورنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن قتادة عن الحسن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. قال أبو عبد الرحمن وهذا أولى بالصواب من حديث عباد. يقول النسائي رحمه الله حدثنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال عن قتادة عن الحسن البصري قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. يقول النسائي هذا الحديث أصح من الأحاديث الأولى. قال رحمه الله قرن الحسين بن عيسى عن عبد السمد قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الحسين بن عيسى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا هشام بن عروبة قال عن قتادة قال حدثنا هشام لعله في السواد يروي عن مين؟ عن قتادة. لا هو ابن أبي عروبة. قال حدثنا قتادة. قال حدثنا أنس. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من بدل دينه فاقتلوه. قال رأيي من حسان. كل اللي بس تقوله أنت. هشام قال هشام وسكت. سكت هو ابن أبي عروبة يروي عن قتادة. قتل من قتادة. هو سعيد. هشام. سعيد. هشام بن حسان يعني. هشام بن حسان. قال رحمه الله قرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام بن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن علي نتي بناس من الصد يعبدون وثنا فأحرقهم. قال ابن عباس إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى المقعد قال حدثنا الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أن علي نتي بناس من الزد يعبدون. يقول أنس أن علي رضي الله تعالى عنه كان أميرا على الكوفة كان هو الخليفة كان هو أمير المؤمنين فأتي بناس يعبدون صنما يعبدونه فأحرق فأجج لهم النار وأحرقهم. كلامه ابن عباس قال ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من بدل دينه فاقتله. خلاص يكفي للثور بعنقه الانسان ويكفي من الاحراق في النار لا يعذب في النار الا رب النار. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار وحميد بن مسدة قال حدثنا قرة بن خالد عن حميد بن هلال عن ابي بردة بن ابي موسى عن ابي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن ثم ارسل معاذ بن جبل بعد ذلك. فلما قدم قال ايها الناس اني رسول الله صلى الله عليه وسلم اليكم. فالقى له ابو موسى وسادة ليجلس عليها فاتي برجل كان يهوديا فاسلم ثم كفر. فقال معاذ لا اجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله 3 مرات فلما قتل قعد. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا حميد بن هلال قال عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الرسول أرسله أميرا على اليمن. الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل أبا موسى أميرا على اليمن ثم أردفه بعد ذلك بمعاوية قاضيا. هذا قاضي وهذا أمير. فلما أتى معاذ بن جبل أردفه الرسول بأبي موسى الأشعري. فلما وصل معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن عند أبي موسى الأشعري سلم عليهم ورمى له أبو موسى وسادة ووجد رجلا مكتف. ما هو هذا؟ قال هذا يهودي أسلم ثم ارتد. قال لا أجلس حتى يقتل. فقتل ثم قعد معاذ بن جبل رضي الله عنه. هذا حكم قال قضاء الله ورسوله حكم الله ورسوله من بدل دينه فاقتلوه. كان مسلما فتلصر أو كان مسلما فتهود يقتل على طول من بدل دينه فاقتلوه. لكن سؤال عن إحراق بالنار. أحرق أبو بكر أناس بالنار فكيف أن أبا بكر يشاور الصحابة من المهاجرين والأنصار رجل وطأ رجلا ذكر وقع على ذكر فأمر الرسول أبو بكر الصديق رضي الله بإحراق الاثنين وهم أحياء. فكيف يحرق أبو بكر بالنار والرسول نهى عن الإحراق بالنار وإجماع الصحابة إجماع المهاجرين والأنصار وعلماء المهاجرين والأنصار تقول أن ولي الأمر له أن يرى ما يردع هذا الذي فعل الفعل ويردع غيره بأي عقوبة من العقوبات سواء إحراق بالنار أو قتل أو قذف من جبل أو إغراق رمي ببحر أو شيء. ولي الأمر له أن يفعل ما يرى أنه نكاية وأنه ردع له ولأمثاله من الناس. قال رحمه الله أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثني أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباد قال زعم السدي عن مسعب بن سعد عن أبي رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا 4 نفر وامرأتين وقال اقتلوهم ووجدتمهم متعلقين بأستار الكعبة عكرمة بن عبيدة وعبد الله بن قتل ومقيس بن سبابة وعبد الله بن سعد بن أبي السرح. قال فأما عبد الله بن خدل فأدرك ومتعلق بأستار الكعبة فسبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر فسبق سعيد عمارا وكان أشد الرجلين فقتله وأما مقيس بن سبابة فأدركه الناس في السوق فقتلوه وأما عكرمة فركب البحر فأصابته عاصف فقال أصحاب السفينة أخلصوا فإن إلهكم فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا ها هنا. فقال عكرمة والله لئن لم ينجيني من البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أدى يدي في يده فلا أجدنه عفوا كريما. فجاء فأسلم. وأما عبد الله بن سعد بن أبي السري فإنه اقتبى عند عثمان بن عفان رضي الله عنه فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله بايع عبد الله. قال فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يا أبا فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعتي فيقتله. فقالوا وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك اللهم أت إلينا بعينك. قال إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين. يقول النسائي رحمه الله حدثنا القاسم بن زكريا القاسم بن زكريا قال حدثنا أحمد بن المفضل أحمد بن المفضل امرأتين كانتا تغنيان بسب الرسول وسب الإسلام في مكة قينتين جاريتين تغنيان بسب الرسول وسب الشريعة وسب الدين فأهدر دمهما من وجدهما فليقتلهما وأهدر دم عبد الله بن خطل وعبد الله بن سرح وغيرهم من النار وعكرمة بن أبي جهل. أما عبد الله بن خطل فوجد متعلقا بأستار الكعبة وقال الرسول عليه الصلاة والسلام ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة كعبة لا تحمي أحدا اقتلوهم ولو كانوا متعلقين لهم داخل الكعبة اقتلوهم. فوجد بن خطل متعلق بأستار الكعبة فزعمه أن الكعبة تحميه فقتلوه عمار واحد معاه وأما الثاني فقتلوا فقتل في السوق. أما عكرمة فركب البحر وذهب إلى البحر فلما وقفت السفينة قالوا سبحان الله عاصف لا ينجينا منه إلا الإخلاص أخلصوا إلهكم أخلصوا ربكم تنجون من هذه السفينة من هذا الغرق. قال عجيب ما ينجيني من البحر هنا إلا الإخلاص إذا ما ينجيني من البر إلا الإخلاص ليش ما أذهب وأضع يدي بيد محمد فهو رؤوف رحيم. فأتى ومد يده للنبي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله فأسلم وحسن أسلامه وكان يلقي صدره على الكفار يقاتل مع خالد بن الوليد يقول مهنا يا عكرمة مهنا. قال اصبر يا أبا سليمان يا خالد اصبر فإني كنت أضع صدري لأجل أقاتل على الشرك والآن أقاتل على الإسلام أنا أطلب الشهادة. قتل في الرسل رضي الله عنه وأرضاه قتل في حفل الرسل حينما خرجوا وتكاثروا وقاتلهم خالد فقتل رضي الله عنه طعنه اثنين على صدره عكرمة فمات في الرسل في حفل الرسل في لبنان من لبنان ما في الرسل في لبنان ولا في الشام المهم حسن الرسل. الشاهد أن عكرمة أسلم. وأما عبد الله بن أبي السرح فهو أخو عثمان من أمه عبد الله لجأ إلى عثمان لأنه أخاه من أمه فأتى به عثمان التجع إلى عثمان فلما بايع الرسول وهدأت الحروب وهدأ القتل المقتول وأخذ الرسول بالبيعة أتى به فقال يا رسول الله هذا فلان بن فلان يريد أن يبايعك فصد عنه صد عنه وقف وأراد أن المسلمين يقوم أحدهم لأنه أخطر دمه خلاص مدام أهدر دمه يقوم واحد يقتله لكن مدام وقف على الرسول تهيبوا عليهم رضي الله عنه تهيبوا أن يقتلوه وهو واقف على الرسول مع عثمان بن عفان أخوه فسكت ثم سكت ثم سكت ينتظر أن يقتل لكنه لم يقتل فاضطر إلى أن يبايعه إرضاء لعثمان. ولما انتهى وذهب به عثمان إلى داره قال لم يقم منكم أحد لم يكن منكم أحد ينتبه ويقتله حيث صددت عنه ولم أبايعه. قال ما يدرينا يا رسول الله ما ندري وقف عليه فما عثمان ولم تأمرنا قال مهدي ولم تأتنانا ولم تغمز لنا. قال ما يبغي للنبي أن يكون رسالته غمز ما ألمز ما يمكنها. توبة المرتد. قال رحمه الله قلنا محمد بن عبد الله بن بزير قال حدثنا يزيد وابن زري قال أنبانا داود عن إكرمان بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم تندم فأسأل إلى قومه سألوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة. فجاء قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن فلانا قد ندم وإنه أمرنا أن نسألك هل له من توبة فنزلت كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم إلى قوله غفور رحيم فأرسل إليه فأسلم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا توبة المرتد. توبة المرتد يعني الله يتوب على المرتد إلا إذا تكررت. إذا تكررت توبته فإنه لا تقبل له توبة ويقتل. يقتل على طول. إذا تاب ثم تاب ثم تاب ويرتد ثم تاب ويرتد ثم تاب ويرتد فإنه لا تقبل توبته ويقتل على طول، لأن المرتد لا تقبل له توبة. المرتد مكررة اللي تكررت ردته. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيه. محمد بن عبد الله بن بزيه قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا داود قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن قال كان رجل من الأنصار أسلم فارتد عن الإسلام، ثم أرسل إلى قومه أنه ندم ويريد أن يرجع إلى الإسلام، فهل له من توبة وهل يقبله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فأتى قومه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه، فسكت الرسول حتى ينزل الوحي، فنزل الوحي أنه اللي يرتد عن دينه يقتل، اللي يرتد عن دينه لا يقبل. لكن ذكر تعالى وتقدس أن الله غفور رحيم، يعني أنه يقبل توبته، فقبل توبته وأتى وأسلم. وكذلك بجير بن كعب بن زهير أو كزهير أو كعب بن زهير أرسل له أخوه بجير حينما هرب، لأن كعب أهدر دمه الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه كان يسب الرسول عليه الصلاة والسلام، فأتى ليلا إلى أخيه بجير في المدينة وقال نتبع الرسول نتبايع بالليل. فلما أصبح الصباح طلع الفجر أتوا إلى المسجد وصلوا الاثنين مع الرسول، ثم ذهب بجير بأخيه كعب قال يا رسول الله ما تقول بكعب بن زهير لو أتاك إلى هنا يريد الإسلام ويريد مبايعتك هل تقبله؟ فسكت الرسول ثم قال بعد ذلك نعم أقبله. لكن كعب ما صبر، أتى بالبردة اللي يسمونها البردة الحقيقية، بردة مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، كانت سعاده فقلب اليوم متبول متيم إثرى لم يفت مقبول. عادة العرب أن يأتوا بالعروس من الشعر، عروس مجهولة، بنت مزيونة لكنها مجهولة ما يدروا الشيء، يسمونها تلذذ وحكمة، ويرون أن العرب يلتذون بالإنثى ولو كانت مجهولة. بانت سعاد، وسعاد من ما حد يدري شيء مجهولة، بانت سعاد يعني انفصلت، انفصل سعاد عني، بانت سعاد فقلب اليوم متبول يعني تبعها مقيد إثرها متيم إثرها لم يفدى مقبول. وما سعاد غدا البين إذ رحلوا إلا أغنوا غضض الطرف مكحول، هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول. تجلو عوارض ذي ظلم ريق، الظلم الريق، تجلو عوارض الأسنان، تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول. شجت بذي شجم من ماء محنية صاف بأضحى أضحى وهو مشمول. تنفي الرياح قدى عنه وأفرطه من صوب سارية بيض يعجبان بيض يعليل. إلى أن قال إن الرسول لنور استدعوا به، أول قال وإن المشات وقولهم إنك يا ابن أبي سلمة لمقتول، فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، كل لا ما قدر الرحمن مفعول. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حتباء محمول، خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حتباء محمول، إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. لما قال هذا البيت نزع الرسول عليه الصلاة والسلام بردته وأعطاه عصاه وأعطاه البردة. هي هذه البردة، هذه البردة التي يجب أن تحفظ ويجب أن تشرح ويجب أن تغنى بها الناس، لأنها مدح للرسول عليه الصلاة والسلام ولا فيها إلا حق، ما فيها إلا كلام حق. أما البردة حقت البصيري فهي كفر بالله تعالى وتقدم، من قرأها واعتقدها أو تكلم بها فهو خارج من دين الإسلام. البردة حقت البصيري اللي يجعل ملك الدنيا والآخرة بيد الرسول عليه الصلاة والسلام، الملك الدنيا وملك الآخرة وعلم اللوح وعلم القلم كله من أخبار الرسول ومن علم الرسول، مش بقي ربنا تعالى وتقدم جعل الرسول هو الرب وهو المتصرف بالكون. فإن من علمك الدنيا وضرتها، الدنيا والآخرة من علومك، علم الدنيا والآخرة، فإن من علمك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، حتى اللوح والقلم تعلمه الرسول، هذا خارج من الإسلام نعوذ بالله، كافر. ومن قرأ هذه واعتقد فهو خارج من دين الإسلام. أما البردة الصحيحة فبردة كعب بن زهير رضي الله عنه، إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول في فتية من قريش، قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا زالوا فما زالوا إنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل إلى آخره. الشاهد أن بردة كعب بن زهير هي البردة الصحيحة، وهي التي فيها مدح للرسول وفيها ثناء وفيها وصل للعروس ووصل لناقتها التي توصله الرسول وشتم للذي قالوا لا تروح للرسول يقتلك، إن الوشاة يقولون له لا تروح يقتلك محمد، قالوا ما قولهم إنك يا ابن أبي سلمة لمقتول، فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول، كل ابن أنثى وإن طالت سلامة لو طال عمره وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، لازم من النعج أن يحمل عليه طال عمره ولا قصر. بس جلس. قال رحمه الله قرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا علي بن الحسين بن واقد قال أخبرني أبي يزيد النحوي عن إكرمة بن عباس رضي الله عنهما أنه قال في سورة النحل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره إلى قوله له عذاب عظيم فنسخ واستثنى من ذلك فقال ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وهو عبد الله بن سعد بن أبي السرح الذي كان على مصر كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأزله الشيطان فلحق بالكفار فأمر به أن يقتل يوم الفتح فاستجار له عثمان بن عفان رضي الله عنه فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثنا عن أبي حسين بن واقد قال حدثنا يزيد النحوي قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن عبد الله بن أبي السرح جاء مسلما أسلم ثم ارتد ثم جاء به عثمان لأنه أخوه من أخوه لأمه فاستجار به وبايعه الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد ذلك حسن إسلامه، أسلم وكان من كتاب الوحي في المدينة على الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ارتد ثم لما فتحت مكة أتى به عثمان فأسلم مرة ثانية جدد إسلامه ثم بعد ذلك صار حسن إسلامه وصار أميرا لعثمان لما كان عثمان خليفة صار أمير لعثمان على مصر. عبد الله بن بسرع صار أميرا لعثمان على مصر حسن إسلامه وقاتل الكفار حتى دخل في دين الله بسببه كثير. نعم. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.